أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء، يعني أن الأبواب الآتية من أحكام الصيام سوف تشتمل على هذا النوع من الأحكام، ما يبيح الفطر من السفر والمرض وغير ذلك من الأعذار، وأحكام القضاء على معنى إذا وجب على الإنسان صوم إما بإيجاب الله كصوم رمضان، وإما بإيجاب العبد ذلك على نفسه كالنذر، فإن هذا إذا لم يؤدي الواجب في وقته كرمضان إما لمرض أو سفر أو عذر كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فإن هذا معلوم يلزم القضاء، فسوف يأتي تفاصيل أحكام القضاء في هذا الشأن. فقال أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء، معلوم أن الذي يبيح الفطرة هو السفر والمرض والأعذار الأخرى المعتبرة شرعا كالحيض والنفاس، هذه هي التي تبيح الفطرة الواجب، لأن الكلام على الفطر الواجب، لأن الفطر الصيام على الصيام الواجب، لأن الصيام الواجب الأصل فيه أن يؤديه المكلف الذي استكمل الشروط، يجب عليه أن يؤديه ويحرم عليه أن يقصر فيه، ولكن إذا كان ذا عذر من سفر أو مرض أو غيرهما وانتهى وقت الوجوب ولم يتمكن من الأداء في الوقت، فإنه جعل له الشارع فسحة في القضاء، والقضاء هو الإتيان بالواجب بعد خروج وقته، هذا هو القضاء، الإتيان بالواجب أو بالمفروض بعد خروج وقته كقضاء الصلاة، الإنسان يقضيها إذا خرج وقتها، أما إذا أدها في وقتها فهو أداء وليس قضاء، وكذلك الصوم الواجب إذا أداه في وقته فهو أداء، وإذا أداه بعد خروج وقته فهو قضاء، لهذا قال أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء، باب الفطر والصوم في السفر، يعني هذا ما مما يباح فيه الفطر، على معنى أن السفر يباح فيه الفطر كما أنه يجزئ فيه الصوم، السفر عذر يبيح الفطر ولكنه أيضا لو صام أجزأه، ومثله المرض، المرض عذر يبيح الفطرة لكنه لو صام وهو مريض وتحامل على نفسه ولو وجد مشقة فصام فإن صومه صحيح، بخلاف الحائض والنفس، فالحيض والنفاس عذر يبيح الفطرة لكنه أيضا لا يجزي معه الصوم، فلو صامت الحائض ما صح منها وألزمت بالقضاء، إذن هذا عذر يبيح الفطرة بحيث إنها لا تأثم إذا لم تصم في رمضان مثلا، لا تأثم لكنها لو صامت ما أجزأ، فإذا هذا عذر يبيح الفطرة لكنه لا يجوز فيه الصوم ولو صامت ما صح وما أجزأ، فلا بد أن تقضي في حال طهرها. فالكلام هنا على السفر، والمقصود بالسفر هو مفارقة البنيان بنية السفر مسافة قصر، مسافة قصر، ومسافة القصر هي 80 كيلو تقريبا، فمن عزم على السفر وشرع فيه بالفعل وفارق البنيان بهذه النية فإنه يباح له الفطر ولو لم يتجاوز سوى كيلو متر واحد، ما دام أنه نوى، كما لو كان مثلا نوى الذهاب إلى الطائف معلوم أنه 80 كيلو فأكثر، فنوى الذهاب إلى الطائف وسافر بالفعل شرع في السفر وفارق بنيان مكة، وبعدما فارقها بكيلو أو أقل أفضل، فهذا لا حرج عليه لأنه مسافر وإن لم يجد مشقة، لكن السفر مظنة المشقة ولا يربط الأمر بالمشقة بإطلاق، لماذا؟ لأن المشقة لا تنضبط، المشقة لا تنضبط، ولهذا ربط الشارع بشيء ينضبط وهو السفر. السفر ينضبط وهو مسافة 80 كيلو على الراجح، فإذا حصل كان عذرا يبيح الصوم. أما المشقة فإنه قد يجد المشقة حتى في البلد، كما لو كان الوقت حرا أو كان عاملا يتعرض للشمس مثلا، فإنه قد يجد من المشقة ما لا يجد المسافر، ومع هذا لا يباح له الفطر يعني كرخصة، لكن قد يباح له عند الضرورة، كما لو صام ثم شق عليه بحيث خاف الهلاك على نفسه، فمعلوم أن هذا يفطر، يفطر للضرورة، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لكنه أنه يفطر من باب الترخص لوجود المشقة لا، فهذا لا يجوز أن يفطر العمال وهم في المدن نظرا للمشقة، كما لو كان خباز يعمل في الفرن، ومعلوم أن التنور هذا له لهيب حرارة يجلب مشقة كبيرة، وكذلك لو كان يعمل في الشمس أو كان يعمل في أعمال مرهقة وعسيرة وثقيلة والوقت صيام، فإنه لا يجوز له أن يفطر إلا إذا وصل الحال إلى أن يخشى على نفسه الهلاك، فحينئذ يباح له الفطر، لا لا لا ترخصا وإنما ضرورة. أما المسافر والمريض فإنه يجوز له الفطر ولو كان يعني لا يصل الحال إلى حد الهلاك، وإنما لوجود العذر مرض أو سفر، والسفر كما قلنا هو مسافة 80 كيلو، فإذا كان أقل من ذلك فهذا يسمى سفر قصير لا يترخص فيه لا بالفطر ولا بقصر الصلاة، فالمقصود هنا به هو السفر الطويل. وإن وجد في بعض أهل العلم رحمه الله من لا يرى أن السفر مسافة، وأن السفر كل ما يطلق عليه سفر هو سفر، كل ما سمي سفرا فهو سفر من غير أن يرتبط بمسافة، وهذا قول أيضا قوي، لكن الراجح والأحوط هو ما ذكرنا. فالمقصود بالسفر إذن هو الخروج بنية السفر مسافة 80 كيلو فأكثر، فإذا فعل ذلك وفارق البنيان بنيان بلده أو بلد إقامته، حينئذ يشرع له يعني يباح له الفطر. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه جماعة. قال هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالخيار، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وواضح غالبا أن سؤاله هنا عن صوم التطوع بدليل قوله وكان كثير الصيام، كثرة الصيام هذه تدل على التطوع، بينما الصيام الفريضة محدود لا يقال كثير الصيام، بخلاف ما لو قال وكان كثير السفر، لو قال وكان كثير السفر فكان يحتمل أن يكون المسؤول عن صيام الفريضة، لكن لما قال وكان كثير الصيام دل على أن المسؤول عنه هو صيام النافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فهذا يدل على أن الأمر فيه خيار بين هذا وهذا، ولكن دلت النصوص على ما سيأتي أن الإفطار أفضل، والمسألة خلافية بين أهل العلم سوف نشير إليها، لكن هذا يدل على استواء الأمرين، وأن الإنسان له أن يفطر وله أن يصوم إذا كان في سفر، على معنى صيام التطوع كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، وعاشوراء ست من شوال وعرفة ونحو ذلك، فهذه مستحبات لو أنها أدركت الإنسان أو المسلم وهو صائم فله أن يصوم تطوعا وله أن يفطر بعذر السفر. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إذا كان أحدنا أو حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله بن رواحة. هذا يدل على مشروعية الصيام في السفر، بل قد يفهم منه أن الصوم أفضل، قد يفهم منه أن الصوم أفضل بدليل أن الذي تماسك صائما هو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة. والذي يبدو أن هذا طبعا غير سفر الفتح، عام الفتح، يعني سيأتي معنا في صيام أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اتجه إلى مكة عام الفتح في رمضان أنه أمر أصحابه الإفطار وأفطر هو عليه الصلاة والسلام. وأيضا عبد الله بن رواحة توفي في مؤتة، ومؤتة كانت قبل الفتح بأشهر، فإذا هذه تحمل على حالة غير حالة الفتح التي ستأتي، وقد تكون يعني حالة من الحالات قبل الفتح في أحد الرمضانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق معنا في أول الكلام على الصيام أنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات إجماعا، أجمع العلماء والحفاظ وكتاب السير والتاريخ على أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات من السنة الثانية من الهجرة حتى توفي في السنة العاشرة، لأنه توفي على سنة الثالثة الحديثة عشرة، وحج عام الوداع أو حجة الوداع في السنة العاشرة، إذا صام الثانية والثالثة من الهجرة والرابعة أو الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثالثة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، إذا 9 رمضانات صام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه السفرة التي كان فيها عبد الله بن رواحة غير سفرة الفتح. قال وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. هذه ابن قصة أيضا صحيحة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مظلل عليه وهم مسافرون، فقال ما هذا؟ فقالوا رجل صائم، ظللوا عليه طبعا للمشقة لأنه لحقه مشقة أكثر من غيره، فظللوا عليه إشفاقا عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقالوا إنه صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. إذن هذا مجموع الحديثين السابقين مع هذا الحديث والحديث الآتية تدل على أن الأمر يرتبط بالمشقة، على معنى أن السفر إذا كان المسافر يلحقه مشقة فالأفضل في حقه الفطر، وإذا كان لا يلحقه فقد يقال الأفضل في حقه الصيام أو يستوي الأمران، أما إذا لحقه مشقة فالأفضل في حقه الفطر. وسوف نشير كما قلت إلى خلاف أهل العلم في ذلك بعد الكلام على معاني الأحاديث. وهذه القصة غير قصة أبو إسرائيل، فهناك رجل آخر يقال له أبو إسرائيل مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد اجتمع الناس حوله، قال ما هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، قال ومن أبو إسرائيل؟ قالوا رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. إذن أبقى له الشيء المشروع الذي هو الصيام، أما عدم الاستظلال وعدم الكلام فهذا ليس قربة، فهذا ليس قربة، فلا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالمشروع، فلا يتقرب إلى الله بالصمت، ولا يتقرب إلى الله بالجلوس في الشمس مجرد أن يتعرض الإنسان للمشاق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بالمشاق، وما تعبدنا بالمشاق من أجل أن نعذب أنفسنا قربة إلى الله عز وجل، لا، إنما نعبد الله بما شرع، إن لحقنا مشقة في العبادة فنحن مثابون عليها، أما أن نتعمد المشقة نعذب أجسادنا وأنفسنا من غير طريق مشروع فهذا ليس من الدين في شيء، رحمك الله. وهنا يفترق ديننا عن رهبانية النصارى وعن رهبانية الهنود والديانات التي تعذب أجسادها وتتقرب الله بتعذيب الأجساد، لا، إنما عندنا عبادات محدودة وطرق في التقرب محدودة، إن لحقنا في ذلك مشقة فنحن مثابون على هذا لأن المشقة وقعت في طريق العبادة لا أننا تعمد المشقة بذاتها. ومن هنا تأتي المقولة الأجر على قدر المشقة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر ما يلحقك من مشقة. لكن هذا إذا كانت في عبادة مشروعة، أما أن يعذب الإنسان نفسه، بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قال وهذا حبل لزينب تصلي فإذا تعبت كأنها اعتمدت عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. فمثل هذا غير مطلوب شرعا، وإنما تصلي وتتعبد وتصوم على قدر طاقتك، والمشقة التي تلحقك أثناء العبادة مثاب عليها. أما أن تتعمد المشقة لذاتها فهذا ليس قربا إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس من البر الصوم في السفر، يعني لأنه لحقه مشقة شديدة. وكذلك في أبي إسرائيل قال مروه ليستظل وليتكلم وليتم صومه. وأيضا في بعض الروايات أنه أن يصوم قائما قال مروه فليقعد. وهذا يدل على أن كل عبادة بطبيعتها، فلا نتقرب إلى الله عز وجل مثلا بالصوم قائما، إنما نصوم على نحو مجرى، بينما في الصلاة نتقرب إلى الله بالقيام. لاحظ الفرق، لأن العبادات ليست مجال العقل، العبادات ليست مجال العقل. لا نتقرب إلى الله مثلا إنسان يصوم قائم، بينما في الصلاة يثاب الإنسان على القيام لأنه مشروع. وإطالة القيام اختلف العلماء أيهما أفضل، إطالة القيام أو كثرة السجود إلى آخره، أو إطالة السجود أو القراءة في القيام إلى آخره. فالقيام مشروع في الصلاة ومثاب عليه وهو عبادة. وقوموا لله قالته قياما وقعودا على جنوبكم. فإذا القيام هنا مشروع، لكن الصيام قائما هذا غير مشروع. ومثل كشف الرأس، لا يتقرب الله بكشف الرأس، إنسان يصلي كاشف رأسه أو يذكر الله كاشف رأسه أو، لكن في الحج يتقرب الله بكشف الرأس بالنسبة للذكور. ولهذا يقول ابن عمر أضحي لمن أحرمت له، أضحي يعني أظهر رأسك واكشف رأسك، فهذا قربة يتقرب يتعبد الله بها. ففي الحج كشف الرأس عبادة، بينما لا يكون عبادة في الصلاة ولا في الصيام، إذا يصوم كاشف رأسه هذا ليس من العبادة. إذن العبادة محلها النص وليس الاستحسان العقلي. ولهذا أي عبادة نأتي بها لابد أن نعرضها على ميزان الشرع، لا في الذكر في طريقته، ولا في أن يكون جماعة أو غير جماعة، وأن يكون له اهتزازات أو ترنمات أو نحوها، أبدا. هذا كله يرجع إلى الشرع. فلا تقول ما دام في الصيام إذا نضعه في الصلاة، وما دام في الحج نأتي به في الصيام. لا، الحج طريقة معينة بعبادة معينة لا يقاس عليها في الصلاة. كما قلنا كشف الرأس في الحج عبادة لكنها في الصلاة ليس عبادة، القيام في الصلاة عبادة لكنها في الصيام ليس عبادة، أن تصوم قائما. فبينما قال في الصائم مروه فليقعد في قصة أبي إسرائيل، بينما قال في الصلاة وقوموا لله قانتي، وهكذا. وهذا أمر مهم جدا، وقد أشار إليه إشارات جميلة الحافظ بن رجب في جامع علوم الحكم شرحه للأربعين النووية، أظنه عند حديث أبي هريرة في الرجل يضيء السفر، تكلم فيه كلاما جميلا جدا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن هذا يدل على استواء الأمرين، ويدل على أمر آخر مهم مهم جدا، وهو أن المسائل الخلافية أو المسائل التي تحتمل النظر لا ينبغي أن يكون إنكارنا فيها شديدا، أو أن يكون فالصحابة بعضهم يصوم وبعضهم يفطر وما مقت بعضهم بعضا فلم يعب بعضنا على بعض. احيانا بعض الناس الذين يقل فقههم مثلا حينما يصوم الاثنين والخميس وغيره لا يصوم ينظر اليه مثلا نظرة شذا، هذا يعني ما ينبغي ابدا. قد يكون له عذر، قد يكون له اشياء، قد يكون يؤدي من الاعمال التي يتقرب الى الله بها اكثر مما يؤدي في الصيام، قد يكون ساعي على ارملة ومسكين ويتيم، وقد يكون يؤدي من الاعمال التي تنفع المسلمين. والحاصل هو ان الانسان اذا اتى بعبادته او اتى بامر مشروع ولم ياتي به غيره لا ينظر اليه نظرة شذا، او اذا استمسك بسنة وغيره لم يأتي بها، وإنما لم يأتي بمحرم ولا بمكروه ولا بأمر معصية، إنما لم يأخذ بهذه السنة، لا ينبغي أن يضيع على أنه قد نقص دينه. نعم هذا لكن يرجى له خير ويرجى له زيادة ثواب، لكن لا يصل الحال إلى أن تكون في النفوس حجازة. وهذا أمر دقيق دقيق جدا، فكثير من بعض الناس الصالحين والإخوة الطيبين يكونون على خير وعلى حق وعلى استمساك بسنة من نوافل أقصد نوافل العبادات، لا ينبغي أن ينظر إلى من قصر فيها نظرة فيها نقص أو فيها دون. نعم يحث الناس على رغب الأعمال وعلى نوافل العبادات من صيام وصدقة وصلاة ونحو ذلك، لكن لا يصل الحال إلى أن يكون في نوع من الحساسية أو نوع من الشحناء أو نوع من الانتقاص لمثل هذه الأمور. ولهذا قال لم يعب بعضنا على بعض، وهذا مهم جدا، فقه دقيق في هذه المسائل. قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فهو يدل على تساوي الأمرين. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار بمن معهم من المسلمين إلى مكة، هذه غزوة الفتح، يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديدة وهو ماء بين عسفان وقديد، وهو منطقة معروفة، قديد معروف الآن وعسفان معروف على طريق المدينة وهو معروف إلى الآن. قال حتى إذا بلغ أفطر وأفطروا، يعني كان صام في بعض الأيام وأفطر حينما قرب من العدو، ولهذا قال إنكم كما سأتي في الرواية الأخرى إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا فإن الفطر أقوى، فكان في اليوم الأول لم يفطروا، في اليوم الثاني أيضا شد عليهم عليه الصلاة والسلام، فيدل على أن الأمر مرتبط بالمشقة التي تلحق الصائم، خاصة إذا كان يؤدي أعمالا كالجهاد مثلا، فإن هذا يكون في حق الفطر في حقه أفضل. ولهذا قلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ذهب المفطرون بالأجر، على معنى أن بعض المفطرين يفطر من أجل أن يخدم أصحابه، وهذا يدل على أن العمل إذا كان نفعه ممتدا أنه أفضل، إذا كان كما قلنا يسعى على أرملة وعلى المسكين وعلى صلة الأرحام وعلى قضاء حوائج الناس، فهذا أفضل من الذي يصوم ويجلس في زاوية أو يجلس في مسجد يتعبد، هو على خير، لكن الذي يقوم بخدمة الناس بنية حسنة وقصد خالص فإن هذا أفضل. لماذا؟ لأن النفع ممتد، بينما نفع المتعبد بصلاة أو صيام قاصر نفعه على نفسه، بينما هذا ممتد نفعه إلى الأرامل واليتامى والمساكين وصلة الأرحام والإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم، فهذا أعظم وأفضل. قال أفطر وأفطروا يفهم منه أن الإنسان يجوز أن يفطر ولو كان قد بدأ الصيام، يجوز أن يفطر ولو بدأ الصيام، على معنى أنه مثلا أحيانا إنسان شرع في الصيام فلما كان في النهار لحقه أو مشقة، أو كان في النهار احتاج إلى أن يخدم جاره ضيوف مثلا وشق عليه أنه لو تابع في خدمتهم أو قضى حوائجهم أو الخروج إلى البيت من أجل مثلا قضى أشياء شاقة، فله أن يفطر ولو كان قد شرع الصيام، لأن في قوله أفطر وأفطروا يفهم منه أنهم أفطروا بعد الصيام، يفهم منه، وقد يفهم منهم أن أفطروا يعني أفطروا في اليوم التالي، لكنه لا يمنع أن يفهم منه أنه أفطر بعد البدء في الصيام. قال وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، يعني كأنه يرى أنه الستر أفضل على ابن عباس رضي الله عنهما. متفق على هذه الحديث لأن مسلما له معنى حديث ابن عباس من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. على كل حال طبعا ما ما ما الرواية التي عند غير مسلم تبين الذي عند مسلم، لأن ذكر التاريخ وذكر العدد هذا زيادة لا شك، وزيادة من ثقة، وزيادة من ثقة مقبولة، وهي أيضا في طرق صحاح في البخاري وغيره. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا رواه مسلم، هذا كالحديث السابق الحديث الأول عن عائشة التي حكت نفس حمزة بن عمرو الأسلم رضي الله عنه أنه كان كثير الصيام، فهي نفس القصة، أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي. قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. من أين أخذ الشيخ أن هذا قوي الدلالة على فضيلة الفطر؟ أي مشايخ. قال وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر. معنى قوله وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر؟ يعني